الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف يكون الفناء وكيف يكون البعث وكيف يكون نهاية الكون، نهاية الخلق، بأسلوب غاية في الجمال والحسن والإيجاز. ونفخ في الصور، الآية قبل ونفخ في الصور، ونفخ في الصور يعني حدث الفاعل لأنه معروف أو لأنه لا يترتب عليه كبير، إنما المقصود النفخ نفسه، فلذلك بنى الفعل للمجهول نفخ في الصور، لأن المهم هنا النفخة ما هو النافخ. ولذلك ورد في الأثر كيف أنعم وملك الموت أخذ القرن ينتظر، يقال إيش التقمه، يقال له أنفخ. ونفخ في الصور، نفخ في القرن، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، مات كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ومن شاء الله أنه لم يمت لا يعلمه إلا الله، لأن لا أعرف شيئا يثبت في ذلك. قيل إسرافيل وميكائيل وملك الموت، وقيل غير ذلك، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يمرون. هذا إيجاز، يعني يأتي الملك وينفخ في القرن فلا يبقى أحد حي إلا من شاء الله أن يبقى، وقد لا يشيء أن يبقى أحد، أو شاء بعض الملائكة أو شاء بعض خلقه، كما ورد لا تفضلني على يونس بن متى أو على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزية بالأش صعقة التي جزية بها. قال العلماء هذه صعقة ما هي موتة، وإنما هي دوخة أو غيبوبة، وبين النفختين 40 سنة، فإذا هم قيام يمرون ينتظرون ما لا يفعل بهم وإن يذهبون. قيل ينزل عليهم مطر كالمادة التي يخلق منها وينبتون، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب هو الذي يتكون منه لا يبلى. ولذلك فيه دراسات تدل على الإعجاز في هذا الجانب، حققها بعض العلماء في سورة قاف. ثم نفخ فيه أخرى أي في القرن، فإذا هم قيام يمرون ينتظرون أو يمر بعضهم إلى بعض ما لا يفعل بهم. ثم قال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. موقف هائل رائع جميل. وأشرقت الأرض، قيل إن الله تعالى ينور الأرض وتكون، يعني يقال الشمس شرقت ولا يقال أشرقت، ويقال الأرض أشرقت، أشرقت الأرض تنورت وأصبحت مضيئة جميلة بما جعل الله فيها من النور. ولذلك الله جل وعلا نور السماوات والأرض بأن جعل فيهما الشمس والقمر وأرسل الرسل، فنورهما التنوير الحسي والمعنوي. هو جل وعلا منور السماوات والأرض وهو نور. إذن جعل الله تعالى في الأرض نورا وأشرقت بذلك النور، ووضع الكتاب سواء كان المقصود به اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال، وهو اختلاف تنوع ما هو تضاد، لأن الكتاب فيه صحائف الأعمال هو أعم من صحائف الأعمال. ووضع الكتاب، كل واحد يوضع له كتابه ويقال له حاسب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وجاء بالنبيين الذين أرسلوا للأمم، هل بلغتم أم لم تبلغوا، هل بلغوكم أم لم يبلغوكم. والشهداء سواء قلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الملائكة اللي مع الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قبل التسجيل كان الواحد يتعجب كيف كل شيء يكتب، رقيب عتيد كل شيء ألفاظه يكتب عليه، بعدين ينظر ما لا يؤاخذ به أو ما لا يكافأ عليه فيكتب، الذي لا يؤاخذ عليه ولا يكافأ عليه يمسح، يبقى ما فيه عقوبة أو ما فيه جائزة، ما فيه أجر، الباقي لا يترك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والشهداء، وقيل الشهداء الذين استشهدوا لمكانتهم يشهدون في كل زمن على من هم في زمنه لما خصوا به من العدالة والكرامة. إذن أقوال في الشهداء، أقواها أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنهم الملائكة الذين يشهدون على كل واحد منا بما عمل. وقضي بينهم بالحق، لا ظلم اليوم، كل إنسان يعطى له أجر كامل أو يزاد، وكل إنسان لا يزاد على ظلمه، يعاقب أو يخفف عنه مما لزم له. ولا يظلم ربك أحدا، عدل. ولذلك أوجد الله هذا الكون على العدل، لا يقوم الحياة لا تقوم إلا بالعدل. أكثر ما يزلزل الشعوب والأمم ويأتي بالويلات الظلم. ولذلك قال ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، فلا تضيعوا الأرض بالطغيان في الميزان، سواء كان ميزان الظلم أو ميزان الكون، لأن في ميزان بالظلم تجعل الحلال حرام وتجعل المعروف منكر، أو ميزان الله جعل وقت لليل وقت للنهار تجعل النهار ليل وليل نهار، جعل وقت للبرودة وقت للحرارة تجعل الوقت برودة كلها أو حرارة. فميزان الكون جعل فيه غابات تنتج للناس الأكسجين، تقطع الغابات فتطغو في الميزان الذي خلق الله به الكون فيتغير الكون. لا تطغوا في الميزان في أنه وضع أمورا للحياة، ولا تطغوا في الميزان بأن تعصوا الله، فكل الطغيان في الميزان يسبب دمار للكون. ولذلك قال والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، فإذا طغينا في الميزان بأن عصينا الله أو غيرنا ما في الكون، جمعنا مثلا الغازات النادرة وجعلناها في مكان حتى سبب مشاكل، أو جعلنا كل الوقت نهار، أو جعلنا ما في برودة كل الوقت حرارة، فهذا يغير ميزان الكون، ميزان اللي جعل الله للإنسان في وقت يكون له برودة فيكون عنده مقاومة للحرارة، في وقت عنده حرارة مقاومة للبرودة، فإذا غيرناه فالميزان الذي في نفس الإنسان يضعف فيفسد فيبقى لا يتحمل، ما عنده مناعة. إذن يقول جل وعلا وقضي بينهم بين الخلائق جميعا بالحق، كل إنسان يعطى حق حتى يقاد للقرناء من الجلحاء التي لا قرن لها، نطحتها الثانية يقاد لها منها. كل مخلوق ظلم مخلوق يخذل منه حق. قال وهم لا يظلمون. كل هذه التأكيدات، وقضي ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، والحال أنهم لا يظلمون، لا ينقصون من حقوقهم شيئا. إذن كل إنسان ونفسه، الله لا يظلم أحدا، وأعطاك العقل وأرسل لك الرسل وقال لك هذه الطريق خطر وعطل وهذه الطريق النجاة، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الطريقين، ووفيت كل نفس كائن من كان ما عملت الذي عملته أو عملها، كل نفس أعطيت أجرها. وهم وهو أعلم بما يفعلون، ما يحتاج إلى شهود، ولكن هذا من باب قيام الحجة عليهم، ومن باب أن لا يترك للناس حجة. وهو أعلم بما يفعلون. إذن ما دام وضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق والحال لا يظلمون، ما لا يكون؟ يكون جماعة هلكت تذهب إلى جهنم، وجماعة نجت تذهب إلى الجنة. ما الذي يكون بعد ذلك؟ وسيق الذين كفروا، سوق بالدفع وبالعتل، والجهنم تحاول أن تلتهمهم ولها أزمة ترد عنهم حتى يصلوا إليها. سيقوا بالدفع وبأعوذ بالله الإهانة إلى جهنم زمرا أفواد أهل الكفر أهل الشرك، يعني كل شريحة من الكفار أو كل جماعة في درجة يساق الحال، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يعني يفهم من هذا أنهم يأتوا ويقفون، وبعد أن يقفون على النار تفتح الأبواب فتلتهم وجوههم، ويكون هذا فيه نوع من الإهانة أكثر، وفيه نوع من العقوبة. يقفون فإذا وقفوا فتحت الأبواب فتلتهمهم النار ويدفعون فيها. وقال لهم خزنتها، قال لهم لأهل النار خزنتها، خزنة النار، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، جاءتنا وتلت علينا، ولكن حقت كلمة العذاب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت، وجبت كلمة العذاب على الكافرين، ونحن وهم عياذا بالله من جملة من وجب عليهم ذلك، وجاءتهم الرسل واغتلت عليهم ولم يقبلوا، كما قال في الآية الأخرى جاءنا نذير فكذبنا. ثم جاء بالشريحة الأخرى، وهذا مبين في سورة مريم. قيل أيوة، معروف أن الله هو القائل لهم أو الملائكة، والقائل هنا غير مقصود، وإنما المقصود دخولهم هم، لذلك حذف الفاعل، لأن الفاعل هنا لا يترتب عليه يعني حكم في الموضوع، وإن الذي يترتب عليه دخولهم، المقصود دخولهم هم، ادخلوا أبواب جهنم. 7 أبواب لها 7 أبواب خالدين فيها لا يخرجون منها، فبئس فعل جامد لإنشاء الذنب. مثوى منزل المتكبرين الذين تكبروا عن قبول الحق وعن اتباع الرسل وعن سماع المواعظ، لا يسمع. بعض الناس لا يستعد ليسمع محاضرة ولا درس، والله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون. هؤلاء يتكبر إذا سمع الكلام لا يسمعه يتكبر ما هو فاضي. إذن قبوح وساء منزل المتكبرين عن قبول الحق وعن اتباع الرسل. ثم قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم، هذا من باب المشاكلة، وإلا هذا ما يأتوا يساقون، هذا يأتوا مكرمون يأتون وفدا، بخلاف أهل النار يأتون وردا. الورد هو الذي يذهب إلى الماء عطش حالة حالة، أما الوفد هو الذي يكرم ويأتي معزز ومكرم. قال هناك في آية مريم إيش؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لكن هنا أدمج، ومن باب المشاكلة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذه ما يقال لها السيئة وإنما هي المكافأة، لكن لما جاءت معها قيل هذا، وهذا أسلوب من أساليب البديع معروف. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، منازل يعني فوج في أعلى العليين، ذلة من الأولين، وبعد دونهم ودونهم كل منزلة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال العلماء الواو واو الحال ومقدر قد وقد فتحت أبوابها، ولذلك قالوا النار لا تفتح إلا إذا وقفوا عندها، أما الجنة تفتح قبل أن يأتوها فهي مفتحة، كما قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقيل الواو صيلة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، في فتحت وفي فتحت في الاثنين. وقيل الواو واو الثمانية، وأنكرها كثير من العلماء، قال هذا لا يعرف في اللغة واو الثمانية، وقالوا إلا أنها جاءت، وقالوا هذا لا يبنى عليه كبير علم، وإنما نصرها صاحب المغني بن هشام وبعض النحويين، قالوا واو الثمانية، ولذلك لما قال هنا كان أبواب الجنة ثمانية قالوا وفتحت أبوابها، ولذلك قال يقول العرب خامسة سادس سابع وثامن، ولذلك هنا قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، بعدين قال والناهون عن المنكر، وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال هناك وثامنهم كلبهم، يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قالوا هذه الواو يقال لها واو الثمانية، وكأن بعض النحويين أنكر ذلك وقال لا هذه واو واو الحال أو مؤكدة صلة زائدة، والأمر سهل. حتى إذا جاءوها والحال أنها قد فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها من الملائكة سلام عليكم طبتم بكلامكم الطيب وأعمالكم الجميلة وبالشراب الذي أزال عنكم ما كان في بطونكم مما لا ينبغي وفي الغسل الذي جعلكم تنظرون ويزول عنكم كل ما كان في الوجه من قتر ومن وسخ، فأنتم طبتم لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب، كما قال جل وعلا والطيبات للطيبين، طبتم بأعمالكم وبطاعتكم لربكم وببعدكم عن المعاصي وبمسابقتكم للخيرات، طبتم وفزتم ونلتم ما وعدكم ربكم فنعمة فادخلوها خالد طبتم. فلأجل لعلة طيبكم وما قمتم به ادخلوها أي الجنة خالدين لا تخرجون منها، تنعمون من نعيم إلى نعيم إلى ما لا نهاية. أليس من السفة أن الإنسان ما يحاول يكون من أهل الجنة؟ هذا يتلى علينا ونحن في الدنيا، ويبين لنا كيف مآل من كفر وكيف مآل من طاع من أطاع ربه. من الجنون أن لا ننتبه وأن لا نكون من أهل الجنة. فادخلوها خالدين، مقدر خلودكم، هذه حال مقدرة، أي مقدر خلودكم. وقالوا أهل الجنة: الحمد لله، الثناء بالجميل على الله الذي صدقنا وعده. قال: من يتق الله يجعل له مخرجا. قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. الله لا يخلف الميعاد، كل شيء مبين، صدقنا وعده. وأورثنا الأرض، قال أورثهم ما كان لأهل النار لو كانوا من أهل الجنة. نتبوأ يعني منازل فسيحة منها حيث نشاء، كل واحد له منزل فسيح يجلس في محل حيث شاء، فنعم أجر، أيوة، فنعم أجر العاملين الجنة النعيم المقيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش سرير الملك، تعظيما لله وتقديسا له وتنزيها له وتسبيحا له، متعة لا تكليفا، يتمتعون بذلك. وقضي بينهم بالحق، كل العدل. وقيل الحمد لله رب العالمين، قال ذلك الملائكة وقاله المؤمنون أو قاله جميع الخلق: الحمد لله رب العالمين، تفضلا على المؤمنين، والحمد لله رب العالمين عدلا وحكمة للكافرين. الحمد لله رب العالمين على جميع أفعاله عدلا وحكمة وتفضلا ورحمة. ولذلك بدأ الخلق بالحمد وختمه بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فينبغي للمسلم أن يكثر من الحمد ويجعل أوقاته حمدا لله وشكرا له، فإن ذلك مثبت للنعم ومزيد لها ومقوي لها. ولعلنا نقف الدروس الأسبوع القادم لظرف طارئ، نرجو الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص يقول: أدرك الركعة الأخيرة في صلاة المغرب مثلا، وكان هناك سجود سهو في الركعة الأولى، هل عليه السجود سهو أم لا؟ نعم، إذا كان عليه سجود هو في الركعة الأولى يمكن يحمله عنه الإمام، لأن ما سها فيه المأموم وهو مع الإمام يحمله الإمام، وما سها فيه المأموم بعد الإمام لا يحمله عنه. نعم. يقول: قال بعض المفسرين في قوله وفتحت في أبواب الجنة أن هذه الواو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه لفتح أبواب الجنة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة الكبرى، ولكن أين القرآن نزل بلسان عربي مبين، أين الواو في هذا؟ أيوة، ما له علاقة. نعم، هو يشفع وله الشفاعة الكبرى وله المقام المحمود، ويبقى الناس ينتظرون ويصل لهم يشفع فيقال له فيركع ساجد ويلهم من المحامد شيئا عجيب، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل، تعطى واشفع تشفع. لذلك هذا المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول: شخص معتمر واضطر لقطع لأنها كانت تؤذيه. هل عليه شيء؟ يمكن يتصدق بشيء خفيف، يمكن يتصدق بشيء خفيف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.